تكتسب هذا الشوط الذي انت بديت معه وتركت الباقي، هذا الشوط تعيده من الحجر الاسود، واما الاشواط اللي مضت وكملته فهي تامه. وكذلك فريضه الصلاه، لو اقيمت فريضه الصلاه وانت تطوف فكذلك تعمل هذا العمل. ان كان اقيمت الصلاه وانت كملت الشوط فانت تصلي ثم تكمل الاشواط الباقيه، فان اقيمت الصلاه وانت ما كملت هذا الشوط ودخلت في الصلاه هذا الشوط اللي انت قطعت لا تحتسبه، ابتدوا من جديد من اوله، والاشواط السابقه تعتمدها وتبني عليها. السائل يقول: اعمل في احدى المحاكم التي لا تطبق شرع الله عز وجل، فهل انا اكون مساعدا للطاغوت؟ وعملي بالتحديد محضر، بمعنى ان القاضي يصدر الحكم واقوم انا بتنفيذ الحكم الذي صدره، مع العلم بأنه لا يوجد لي عمل آخر. يا أبواب الرزق كثيرة، أبواب الرزق كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فإذا كنت الحمد لله فاهم هذا، وأن هذا أمر محرم وأنه لا يجوز، وأنك إذا لم تكن من الظلم أنفسهم فأنت من أعوانهم، ولكن هذا ظلم، لأنك من تعتبر من الظلم أن تنفذ هذا الحكم، فهذا ما يجوز أن تبقى في هذا. وإذا تركته لله فأبشر بالخير بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام وبخبره أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، اتركه لله وبيعوضك الله إن شاء الله عملا أبرك منه. السائل يقول: هل يستحب تقبيل الحجر الأسود مطلقا؟ نعم يا مطلقة، يعني وقت الطواف أو غير وقت الطواف، نعم يجوز بل يستحب. كان التابعين رضي الله عنهم منهم عطاء، كان بالمسجد الحرام وهو الذي يفتي الناس في المسجد الحرام، وكان إذا خرج مر الحجر وقبله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع وهو القدوة، فإنه لما جاء وطاف استلم الحجر بيده الكريمة وقبله، ثم طاف، ثم لما انتهى من الطواف ذهب إلى مقام إبراهيم وركع ركعتين وشرب من زمزم، ثم عاد إلى الحجر وقبله وذهب إلى الصفاء للسعي. فهذا يدل على أنه يجوز تقبيل الحجر الأسود أو يستحب ولو لم تكن في طواف. نعم. السائل يقول: هل يجوز للرجل استصحاب الخادمات الكافرات أو السائق الكافر إلى مكة عند قدومه لأداء مناسك العمرة، بحجة أنه لا يستطيع تركهم في البيت وحدهم، وكذلك استصحابهم ودخولهم إلى بيت الله الحرام؟ أما استصحابهم في السفر فلا بأس، أنك مثلا يكون عندك أجير وهو مهم مسلم لكنك مستأجره يسوق بك السيارة أو في خدمتك، هذا لا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده يهودي يخدمه، كان عنده صبي من اليهود يخدمه، ولما مرض زاره النبي وهو في بيت أبوه عند اليهود ودعاه إلى الإسلام، أمره أن يسلم، طلب منه أنه يسلم، فتلكأ الولد عن أن ينطق شهادة أن محمد رسول الله، أن محمد رسول الله، ونظر إلى أبيه عرف أبوه أنه يستشيره، فقال أبوه: أبا عبد القاسم، فقال: أشهد لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فخرج مع النبي من عنده وقال: الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. وقال للصحابة: واروا أخاكم، الآن أخوكم هذا ما هو يهودي، واروا، خذوه، غسلوه، كفنوه، صلوا عليه وادفنوه. هذا. والأمر الثاني أنه صلى الله عليه وسلم لما اختفى في غار حراء هنا استأجر عبد الله ابن أريق، وهو مشرك، استأجره ورحبه يدله طريق المدينة طريق الخفي حتى وصله إلى المدينة وهو مشرك، كون مثلا غير مسلم. لكن الشقة الثاني من السؤال وهو قولك ويدخل ومكة، لا، هذا ما يجوز. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لا يجوز أنك تدخلهم مكة، أما تخرج بجدة ولا بالطائف لا بأس، لكن في مكة لا يجوز، وأنت آثم بذلك لأنك أنت اللي تعلم عنه وأنت اللي دخلت، فأنت تأثم بهذا الذي هيأت له الدخول. ويجب على من علم بوجوده أنت أو غيرك، يجب عليه أن يخرج منه. لا يجوز للكافر أن يمكث، أن يدخل حدود الحرم، لا يدخل ولا حدود الأموال، لا يجوز هذا، ولا ينبغي للمسلم أن يفعل هذا. نعم. ولذلك الله سبحانه وتعالى منع دخول المشركين: يا أيها الذين آمنوا، إذا كنت مؤمن الله يخافك، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام عند هذا، وإن خفتم عائلة فسوف يغريكم الله من فضله، لا تخافين من الفقر، لا الله يغريكم، متولى عناكم، لا تجاملون أحد، منعوهم من دخول الحرم. السائل يقول: هل يجوز للمريض بضيق التنفس استعمال البخاخ؟ ايش؟ هل يجوز للمريض بضيق التنفس، يعني الصيام، في وقت الصيام اذا كان اضطر اليه فلا بأس، ومع عدم الضرورة ينبغي تركه، لكنه اذا اضطر اليه فيجوز ولا يفطره ان شاء الله. نعم. السائل يقول: قدمت الى مكة لغرض العمل والعمرة ولم اتمكن من الاحرام من الميقات، وبعد وصولي الى مكة باربعة ايام احرمت من التنعيم واديت العمرة، فهل هذه العمرة صحيحة علما بانني فقير ولا استطيع ذبح شاة، فهل علي شيء؟ نعم، العمرة صحيحة، لكن يجب عليك الكفارة، لانك تقول انك جيت لاجل العمل والعمرة، ما دام انك ناوي من العمرة، لا يجوز ان تتجاوز الميقات الذي حدده الرسول الا باحرام. فما دام انك تجاوزت ودخلت مكة بدون احرام ثم ذهبت الى التنعيم واحرمت بعمرة، العمرة صحيحة، لكن يجب عليك كفارة وهي تجاوزك الميقات بدون احرام، والكفارة ذبح شاة تذبحها وتوزعها على الفقراء والمساكين بمكة المكرمة. فاذا كنت لا تستطيع كما تزعم انك فقير ولا تستطيع، فعليك ان تصوم 10 ايام بدلا من هذه الشاة. السائل يقول: هل يجوز ان يتحلل المحرم من الاحرام بقص شعر نفسه بعد الانتهاء من اداء النسك، ام لا بد من شخص اخر يقص شعره؟ لا، ما هو بلازم، يجوز للمحرم اذا طاف وسعى ولم يبقى عليه الا التقصير، لو كان هو معه مثلا مقص وقصر لنفسه يجوز، او يقصر له واحد محرم مثله زميله، لو هو محرم يقصر له فلا بأس، ان قصر لنفسه او قصر له زميله المحرم فهذا لا بأس به، الرجل جائز. نعم. السائل يقول: لي اخت تصغر مني سنا، اصغر مني سنا، وهي تسكن مع زوجها، واذا قامت بزيارة الى بيتي لا تكلمني ولا اكلمها ولا تسلم علي، فما حكم ذلك؟ هل انا آثم؟ ما فائدة الزيارة؟ كانت تجي ولا تكلم ولا كلمة، ما استفادت من هذه؟ هذه ما هي بزيارة، هذه الزيارة يأتي للسلام والتلطف وإظهار المحبة وإظهار المودة، هذا الزيارة، أما هذا زيادة بغض، هذا وعياذ بالله، أن تدخل ولا تكلم ولا كلمة، بل الواجب. ولكن أنت، النساء ضعيفات العقول، لكن أنت الرجل اللي عليك الشرهة، ينبغي أنك أنت تلاطفه وأنك تبتديها وتسلم عليها وتأخذ بخاطرة وتحترمها، لا تقول والله أنا السبيل لازم هي اللي تفعل كذا، لا، هذا ما ينبغي منك، ما يبغى هذه صلة الرحم. صلة الرحم أنك تلاطف حتى ولو كان أنه معاديك، ولو كان أنه يتكلم فيك، ولو كان أنه ما يبيك، ينبغي أنك أنت اللي تلاطفه وتظهر له المحبة وتظهر له المودة وتبدأ بالسلام. هذا النبي يقول: ليس الواصل بالمكافي، الواصل ليس الواصل بالمكافي، لكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. هم يقطعونه، مثل ما قصة الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن لي أقارب أصلهم ويقطعوني وأعطيهم ويحرموني، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وأحسن إليهم ويسيئون إلي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كان كما قلت فلا يزال معك من الله ظهير عليهم. النبي أخبر إنك إذا فعلت هذا فالله ينصرك على أعدائك سواء أقارب أو مهم أقارب. فالإنسان يعمل الحسنى ولا ينبغي له مثلا يحاسب لا بالنسبة لقريبه ولا بالنسبة لزميله ولا بالنسبة لجاره ولا بالنسبة لتلميذه ولا بالنسبة لشيخه. ما ينبغي انه يحاسب عند كل شيء، لا اعمل كذا وانا اعمل كذا ولا لا. الانسان يعمل جهده ويتواضع وينوي بذلك ما عند الله سبحانه وتعالى من البر ومن الصلة ومن التواضع ومن البداءة بالسلام، لأن هذا من أفضل الأعمال. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: البادي بالسلام بريء من الكبر. وبعض الناس من بالله يمشي مع الشارع لا ما يبي هو يسلم عليه حتى يرد السلام، لا، ينبغي أنك تسرع بالبداءة، لأن النبي يقول: البادي بالسلام بريء من الكبر، فتبادر أن تبتدي بالسلام ولا تكون لا تنتظر من الناس يسلمون عليك، أن تبدهم وسلم. كذلك قريبك تودد إليه وأحسن به، وجارك وزميلك، هذا هكذا، هذه تعاليم الإسلام وهذا خلق النبي عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا خلقه. ثم هذا من أفضل الأعمال، أفضل من الصيام والصلاة. النبي يقول: ما وضع في ميزان العبد يوم القيامة أحسن من أثقل من حسن الخلق. وهذا حسن الخلق، إنك تعفو عن من ظلمك وتحسن إلى من أساء إليك وتحترم الناس وتبداهم بالسلام وتوسع له في المجلس. كل هذه تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الأسباب التي تجلب المودة وتجلب المحبة. النبي يقول: والله لا تؤمنوا حتى تحبوا. ثم بين السبب الذي يحصل فيه المحبة، قال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتوا تحببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فإذا بدأت الإنسان بالسلام أن تكتسب مودته وتكتسب محبته وتوافق أنك عملت بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الأولى بالمسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفر الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Yeah, no, yeah.